السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل، حثه على أن يقول: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستفدنا من هذه الآيات والأحاديث المباركة أنه يلزمنا أن نحسن العمل قبل كثرته إحسانه، فإن الله قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. نعم، يستحب الإكثار من بعض الأعمال دوما، كالإكثار من ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكذا تستحب أو يستحب الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. والإكثار من الاستغفار. لكن هناك أعمال يلزم حسنها قبل الإكثار منها، فموضوعنا في هذه الدقائق إن شاء الله حول حسن العبادة. حسن العبادة تلك التي حظ النبي معاذا أن يقول: قل ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأولا، حسن العبادة يتأتى بماذا؟ يتأتى أولا بسؤال الله التوفيق لها: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويتأتى أيضا باتباع الكتاب العزيز وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، تلك السنة الصحيحة. ولا أخفى عليكم أن حسن العمل سبب في تضعيف الأجور أضعافا كثيرة في كل الأبواب: الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في غير ذلك. حسن العمل يتبعه زيادة في الأجر. وتحري السنة أيضا سبب في نماء الأجور وزيادتها. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند أم المؤمنين جوارية رضي الله عنها وهي تذكر الله، فرجع إليها وهي ما زالت تذكر، فقال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. كلمات قليلة لكن قامت مقام كثير من الكلمات. فموضوعنا الليلة إن شاء الله في دقائق لا تطول إن شاء الله حول حسن العبادة وأثر ذلك في تضعيف الأجور. فأقول بالله تعالى التوفيق، مبتدئا بآيات ذكرنا بها من قبل. يقول تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. أننا في التقييد العام في كتاب الله قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، حسنة تتضاعف إلى 10 أمثالها، ممكن تتضاعف إلى 20. كيف؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي القربى لها أجران، صدقة وصلة. فإذا كان لي قريب فقير وفي نفس درجته من الفقر قريب فقير بعيد، صدقتي على القريب الفقير مضاعفة بضعفين. إذا كانت صدقتي لأعلاء كلمة الله في سبيل الله تتضاعف إلى 700 ضعف، كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. قد تتضاعف الصدقة إلى أكثر من ذلك بكثير جدا. قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي هذه التمرة يوم القيامة كالجبل العظيم. فتمرة أصبحت مثل الجبل العظيم. لذلك أسباب، من أسباب أن تكون الصدقة في نفسها طيبة من كسب طيب، ليس من كسب مشتبه، ليست من مال ربا، ليست من مهر بغي، ليست رشوة، ليست مال يتيم مختلس، إنما صدقة من كسب طيب، وتوضع في يد محتاجة، وتوضع في وقت احتياج الناس إليها، كما قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الصدقة يوم المجاعات أجرها أعظم من الصدقة في وقت الرخاء، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وكذلك لم تشب بالمن والأذى، لم تتبع ولم تشب بالرياء، فمثل هذه الصدقات تتضاعف. وهذا من أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما القرض الحسن؟ صدقة من كسب طيب، من كسب طيب تنفقها وأنت طيب النفس بها، سخي بها، لست ببخيل وممسك، إنما تنفقها وأنت سخي النفس تثبيتا من أنفسهم، تنفقها على فقير لا تفضح الفقير، بل لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، ليست رياء، ليست بسمعة، لا تتبعها بالمن والأذى، أنا أعطيتك وتفضح فيه. فمثل هذه الصدقة تتضاعف أضعافا كثيرة، أكثر حتى من 10 الأمثال. إذا انتقلنا إلى مسألة الصلاة مثلا، وكمثال في الصلاة صلاة الجماعة، وردت روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن صلاة الرجل في جماعة تعدل 27 درجة من صلاة الفذ، ورد أنها تعدل 25 درجة، ورد أنها تعدل 23 درجة، ورد أنها تعدل 21 درجة. كيف هذا التضعيف، أو لماذا هذا التفاوت والتباين في حال عدم الترجيح، بل في حال الجمع بين الروايات؟ يقول العلماء في الجمع بين هذه الروايات: هذا ينبني على حسن صلاة الإمام، الإمام صلي صلاة طيبة متقنة، تلاوته طيبة فيها خشوع، وينبني أيضا على حسن الصفوف، حسن الصفوف المصلين، أقيموا صفكم، قال النبي: سووا صفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، يعني تمام الصلاة في رواية. حسن الصفوف، حسن إنصات المأمومين، كذلك ينبني على عدد المصلين وكثرتهم. ففي حيثيات تجعل صلاتي أفضل وأعلى درجة من صلاتي هي بنفسها، لكن إذا كنت أصلي مثلا في مكان فيه تشويش، سجاجيد عليها ألوان، أمامي صور، حولي صخب، حولي صخب، كل هذا يؤثر في سلامة الصلاة وصحتها ويؤثر في أجرها. ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام، يعني خطوط في الخميصة لها أعلام، فقال بعد أن انقضت صلاته: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجنيت أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. وصلى ذات يوم وقد سترت عائشة رضي الله عنها سهوة لها طاقة بقرام عليه تصاوير، فلما انقضت صلاته قال: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلم تزل تصاوير تعرض لي في صلاتي. فإذا صليت في مكان يكون مكان بعيد عن التشويش، كما قال عمر: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني ما تصلي في مكان فيه تشويش، تشويش على العين أو تشويش على الأذن، كلام كثير، جالس جنب أختك تتكلم، زوجتك تحكي حكايات فرغة ما لها قيمة، تجلس تسحبك عن تدبر الصلاة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، آخر ينصرف ما يكتب له إلا ثلثها، شخص ثالث ينصرف ما يكتب له إلا ربعها، شخص ينصرف ما يكتب إلا عشرها. وفي ناس لا تقبل صلاتهم أصلا لحسيات أخر. فعليك أن تحسن الصلاة، تحسن صلاتك. إن رجلا أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، رجل أعرابي صلى، فلما انقضى الصلاة جاء إلى النبي عليه السلام فقال له الرسول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلاتك درجتها صفر. رجع فصلى وجاء، قال: ارجع فصلي مرة ثانية فإنك لم تصلي، صلاة نقر، عدم تدبر، عدم خشوع، عدم طمأنينة، عدم. رجع فصلى الثالثة وجاء إلى النبي قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال: والله ما أحسن إلا هذا يا رسول الله، رجل من الأرض علمني مما علمك الله. قال: إذا جئت إلى الصلاة قف حتى تطمئن قائما، اقرأ يعني وأنت مطمئن، إذا ركعت فركع حتى تطمئن راكعا. علمه كيف يصلي عليه الصلاة والسلام حتى يحظى بأجر الصلاة، حتى ينال أجر الصلاة. فإذا أردت أن تصلي تبع سيرة رسول الله، كيفية صلاة رسول الله، كن خاشعا في صلاتك، استمع إلى القرآن المتلو فيها، فإن ربنا يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأنت في سجودك استحضر عظمة الله الذي خررت له ساجدا، سبحه باسمه الأعلى، ادعو الله بما تشاء، أيقن بالدعاء. فأحسن صلاتك، أحسن الصلاة مثلا تنظر الصلاة الساعة كم، مثلا متى الأذان، أتوضأ في بيتي قبل الأذان، وأحسن الوضوء، أحسن الوضوء له تأثير، أحسن الوضوء وأذهب إلى المسجد مبكرا قبل الصلاة بوقت، أقف في الصف الأول، أقف في الصف الأول، فإن النبي عليه السلام قال: خير الصفوف الرجال أولها الصف الأول. أجلس انتظر الصلاة أو صلي تحية المسجد، الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك، اللهم اغفر له، أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، تأتي الصلاة وعليك السكينة، عليك الوقار، تجلس المسجد تردد مع المؤذن، تقوم تصلي السنة، تدعو بين الأذان والإقامة بما شاء الله أن تدعو، لا تكن أنت من المتخلفين، الناس ذهبوا إلى المسجد وأنت دائما متأخر. فالرسول يقول: تقدموا وأتموا بي، ائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. دائما متعود التأخير، يؤخرك الله عن ماذا يؤخرك الله سبحانه وتعالى؟ قال فريق من العلماء يؤخرهم عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها، يؤخرهم عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها. فالحاصل أنك كما تتقن عملك وتقف أنت وابنك والدكان شغال ليل ونهار، إذا ذهبت للصلاة وكلت أتقن عبادتك كما أنك تتقن عملك، بل أحسن مما تتقن عملك. أتقن الصلاة، تدبر، صلي بخشوع، توضأ وضوءا سابغا لصلاتك، توضأ وضوءا طيبا سابغا، لا تترك في القدم شيئا لم يغسل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوته ذات يوم: ويل للأعقاب من النار، والناس يتوضؤون ولا يغسلون الأعقاب غسلا جيدا يمسحون، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. تأتي الصلاة وعليك السكينة وعليك الوقار، لا كل يوم تنتظر لما تقول الصلاة لم تقم. يا أخي الأذان أذن، تعالى حي على الصلاة، تعالى صلي، حي على الصلاة، تعالى صلي. لكن في قوم موفقون يذهبون يعرفون ويرتبون أمورهم على ذلك قبل الأذان بدقائق، ويتوضؤون ويحسنون الوضوء ويذهبون بطمأنينة وسكينة، ويذهبون إلى بيت الله يرددون وراء المؤذن يصلون صلاة حسنة، حينئذ تتضاعف لهم الأجور بإذن الله تعالى. صيامنا الذي نصوم، إذا انتقلنا إلى صيامنا، شخص الحمد لله يصوم، يعرف متى يصوم، يعرف متى يمسك، يعرف متى يفطر، يعرف كيف يحفظ لسانه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا أنت تصوم خلاص صايم وطيب والحمد لله، لكن أثناء النهار قول زور، سب وشتم. طيب السب والشتم في ميزان السيئات، والصيام في ميزان الحسنات، فسيقلل السباب والشتم من أجر الصيام. كلما ازداد وكلما شهدت شهادات زور قد تطير أجر الصيام كله. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولكن شخص آخر صائم يحفظ عينه، عينيه، يحفظ لسانه، سبه أحد أو شتمه فليقل كما علمه الرسول عليه السلام: إني امرؤ صائم يحفظ لسانه من اللغو، يحفظ لسانه من العبث. فحينئذ يحظى بأجر الصائمين، يحظى بأجر الصائمين، يبتغي بصيامه وجه الله سبحانه. فكذا في كل عبادات، في الحج زدت للحج، حججت تعرف كيف تحج، كيف تعتمر، من أين تهل، كيف أهل، أحج حج فلم يرفث ولم يفسق، اجتنب الفسق، اجتنب الرفث. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيحفظ لسانه في الحج، يحفظ لسانه في العمرة، يعتمر بدقة من الميقات، أو عفوا يهل بدقة من الميقات، يعرف صيغ الإهلال الوردة عن رسول الله، يتعلم أحكام الحج كيف يحج. كل هذا من إحسان العبادة، تتعلم كيف تحسن عبادتك، كيف تؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنك. حينئذ ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، ترجع وقد غفرت ذنوبك وحطت خطاياك. كذلك كما سلف الأذكار الوردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أذكار الوردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعرف الذكر المناسب للمقام. عطس رجل عند ابن عمر فقال: اللهم صل على رسول الله. الرجل يقول لما عطس: اللهم صل على رسول الله. قال ابن عمر: نعم اللهم صل على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا الرسول، علمنا إذا عطسنا أن نقول الحمد لله، ويقول الآخر يرحمك الله. فتوظف الذكر في المكان المناسب له، توظف الذكر في المكان المناسب له. فهناك أذكار في مقامات هي أولى من غيرها، تتحرى المادة العلمية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعملها وتتكلم بها، لا تتكلم بالضعيف والموضوع. من حسن العبادة أن تعرف بناء على ماذا أعمل، هل بناء على حديث ضعيف، حديث مكذوب، أو بناء على ماذا أعمل عملي. فإن قوما قد قال الله عز وجل فيهم مع الفارق طبعا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فممكن واحد يظن أنه يحسن صنعا وليس له أجر، وإن كانت الآية في الكفار كما في كتاب الله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، وتتنزل أيضا على النصارى إذ هم الضالون يعبدون بجهل، وتتنزل على الخوارج كذلك الذين تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولكن أيضا قد تتلبس عليك أمور لا بد أن تتعلم. فعلى سبيل المثال ناس تقول لن ندعو ربنا، لماذا لا تدعون ربكم، لماذا لا تدعون ربكم وهو يقول ادعوني أستجب لكم، فيقولون الأكمل ألا ندعو. طيب لماذا يا أخي؟ يقول لأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاءه جبريل قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال علمه بحالي، قال أما منك فلا، قال فمن الله، فمن الله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. فيقول إذن إبراهيم الخليل ما سأل الله شيئا وهو في النار، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، فأنا لا أدعو ولأن الله يعلم أحوالي ويعلم ما أريد. قلت هذا الكلام أولا، قول الخليل، القول المنسوب للخليل علمه بحالي يغني عن سؤالي ليس له إسناد أصلا، لا نعلم له إسنادا ثابتا على الإطلاق. ثم إن الخليل نفسه هو الذي قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هو الذي ربنا قال ربنا تقبل منا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، وهو الذي قال رب هب لي من الصالحين. فهو يبني على شيء يتوهم أنه صحيح، وهو أعني الجاهل في العبادة والدعاء، والذي يتوهمه ضعيف. فتبني عبادتك على شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نرى خطباء في المساجد ووعاظ، وانصح اخواني الشباب الذين يصيحون ويعلون اصواتهم في الدعوة وهم احيانا يكذبون على رسولهم لا يشعرون، يحدثون باحاديث ضعيفة واحاديث موضوعة ويؤسسون لبدع وهم لا يعرفون صحة الخبر المستدل به من ضعفه. فترى مثلا خطيبا على المنبر على صوته، علو الصوت مستحب في الخطبة، تتكلم علو الصوت مادة صحيحة، لا تتكلم بمادة ضعيفة، تتكلم بمادة ضعيفة إنما تتكلم بمادة علمية صحيحة وثبتة عن رسول الله، لكن يعلو صوته ويحدث بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسيء أكثر مما يصلح، يسيء أكثر مما يصلح. وقد يكون هذا في باب الوعظ منتشرا، كما كان بعضهم يقول، وشيخ مشهور كان يقول في معالجة مسألة خروج النساء من البيوت، طبعا أننا نقول المرأة تخرج للحاجة وبالضوابط الشرعية، لكن كان هو يغالي في المسألة ويقول رحم الله زمانا لم تكن المرأة تخرج إلا ثلاث خرجات، خرجة من بطن أمها للدنيا، وخرجة من بيت أبيها لبيت الزوجية، وخرج من بيت الزوجية للقبر. يا أخي ما ولد هذا الزمان ولا رؤي هذا الزمان. ربنا قال أو النبي عليه الصلاة قال لأزواجه إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، وكان إذا سافر أقرع بين نسائه أيتهن ذهب سهمها، خرج سهمها ذهب بها معه. فعلى الخطيب اللي هو يتعبد الله بالخطبة، ليس همي أن أقول هل رضي الناس عني أم لم يرضون، همي أنني ما الذي يريده الله مني، ماذا يحتاج هؤلاء الناس، الخلل الذي هم واقعون فيه أحذرهم منه. المسجد مليء بالعاقين للأباء والأمهات، أهو جاهز مادة علمية طيبة صحيحة في الزجر عن العقوق، في الحث على بر الوالدين، مادة صحيحة من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب إن الله، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه ثابت بلا شك، يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه شاهده وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنت مثلا ذاهب لخطبة، تعد العدة الجيدة، المادة العلمية الصحيحة الثابتة عن الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، تراعي أحوال المستمعين، ما لا تتفذلك عليهم بلغة هم لا يفهمونها وتضرب لهم أمثالا هم لا يفهمونها، علمهم كتاب الله، علمهم سنة رسول الله. رأيت القوم يتجادلون، كيف أصنع في حال الجدل في غير الخطبة؟ الرسول عليه السلام قال: أما زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فإذا رأيت الناس خاضوا في القيل وفي القال وكل يريد أن ينصر رأيه على أي وجه كان، خلاص أسكت أسكت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يتجادلون في بعض أي الكتاب العزيز في تفسير الآية، واشتد الجدل بينهم، فخرج مغضبا مغضبا كأن حب الرمان يتفقأ في وجهه قائلا: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألا تكونوا مثل هذا الرجل الصالح؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، كان معتزلهم لم يأخذ معهم في الجدل: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وفي الحديث الآخر: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يعني لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إذا مختلفون قم عن الكتاب العزيز ولا تجادل ولا تماري ولا تتفذلك على الناس، فتتقن العبادة. ذهب لدعوة إلى الله، ما المادة التي تريد أن التي تريد أن تقدم للناس؟ وهل الناس في احتياج إليها أو ليس في احتياج إليها؟ نحن في الشريعة نبدأ بالأهم أحيانا، وإن كان هناك أولى من الأهم هذا لكن ليس هذا موطنه. فنحن نقول على سبيل المثال: ربنا لما قال في كتابه الكريم: ولا تنكحوا في المحرمات من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، بعدها قال: حرمت عليكم أمهاتكم. هقول أي الأمرين أخطر؟ واحد يتزوج أمه أخطر أو تزوج زوجة أبيه أخطر؟ بلا شك أشدهما جرما الذي يتزوج أمه. لكن لماذا قدم قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف على نكاح الأم في التحريم؟ قال العلماء: لأن العرب في الجزيرة ما كانوا يعرفون زواج الأمهات، ما مستحيل واحد منهم يزوج أمه، لكن كانوا يتزوجون امرأة أبيهم، كان إذا مات الأب ساروا إلى زوجة أبيهم، والذي يرمي عليها قماشا أولا، يرمي عليها منديلا أو سترة أولا، يكون هو أحق بها، إن شاء تزوجها إن شاء أعضلها إن شاء زوجها لغيره. ففي هذا قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لكن قصدي أنه بدأ بتحريم نكاح امرأة الأب لأنه الذي كان منتشر، مع ما أخطر منه زواج الأمهات. فنبدأ بالشيء المتفشي، أنظر حاجة الناس إلى ماذا. ممكن يكون في واحد مريض مرض سرطان، لكن في مرض أقل من السرطان لكن متفشي في الناس كلهم، فأبدأ بالمتفشي في الناس كلهم، أبدأ بالمتفشي مراعاة للمصلحة العامة على الخاصة، كما صنع النبي يوم الحديبية في الاتفاقية التي كانت بينه وبين سهيل بن عمرو، ومجيء سهيل بن عمرو وهو يرصف في قيوده وجسمه ممزق بالسياط، لكن الرسول كان اتفق مع القوم اتفاقا، فمن ثم راعى النبي عليه السلام الاتفاقية. فإذا حضرت موعظة، حضرت درسا، عليه أيضا أن أتقن هذا الدرس. ما المادة العلمية التي سأتكلم بها؟ هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ هل هي مناسبة للناس أو ليست مناسبة للناس؟ ما الأسلوب التي أتحدث به مع الناس؟ هل التقعر أم الذي لا يفهمونه، أم أسلوب عربي وسهل وسهل أيضا ويسير، ليس معناه أننا ننادي بالعامية، ولكن كما لا أخفى عليكم أن المذيع لنشرة الأخبار مثلا عندنا في مصر كل كلامه باللغة العربية، ذهب الرئيس الفلاني واستقبل وفدا من الحبشة، كل مفهوم وباللغة العربية، لكن مفهوم لدى الناس كلهم، مفهوم لدى الناس كلهم، فأختار أسلوبا عربيا رصينا يفهمه أيضا الناس، كما أن الذي يلقي نشرة الأخبار يلقيها بلغة العرب، ومع ذلك هي مفهومة لدى الجميع. فكذا أيها الإخوة في كل العبادات في النصح والتذكير أفقه. قال ابن مسعود رضي الله عنه واعظا مؤثرا، فكان يتخول أهل المسجد بالموعظة كل يوم خميس، كل يوم خميس يأتي يتخولهم بالموعظة، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن حديثك طيب، يعني حديثك عذب، لو ذكرتنا كل يوم، قال إني أكره أن أملكم، ولكني أتخولكم بالموعظة كراهية السآمة عليكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا، أي كراهية أن يملنا من كثرة المواعظ. فالشاهد يا إخوة علينا أن نحسن العبادة، كما أنك تحسن أمر دنياك، إذا كنت مثلا تاجر كويتشي مثلا تذهب وتشوف السوق محتاج يا جماعة، محتاج كويتشي مثلا تكاتك، محتاج كويتشي سيارات فيات، محتاج كويتشي تريلات، شوف السوق تدرس السوق محتاج إيه، بدل ما تجيب كويتش عندك يا صاحب الكويتش وترميه ما أحد يشتريه، فأنت تدرس أحوال السوق دراسة جيدة، بعد أن تدرس أحوال السوق دراسة جيدة تشوف الكوتش الذي سأتي به، طيب وبعد ما تشوف الكوتش الذي سأتي به طيب نوعه إيه المستعمل، في كوتش يعني غالي، كوتش رخيص، السوق يتحمل ماذا، هل أبيع بالتقسيط أو أبيع بالآجل، لك دراسة لحال السوق، أي عمل كان، أي عمل كان تعمله لابد أن تتقن حيثيات هذا العمل، ولذلك يوصى الشخص بأن يعمل عملا يجيده، أما يعمل عملا لا يجيده من اليسير أن يخدع، من اليسير أن يضحك عليه، فتعمل عملا تدرس دراسة طيبة وتتأنى في دراستك وتسأل أهل الذكر إذا لم تكن تعلم، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشاهد وكمنا نحسن لدنيانا ونحسن التخطيط لدنيانا، نحسن عبادة ربنا في كل الأبواب، في كل الأبواب، والموفق من وفقه الله، وقد صدق الله إذ قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وصدق الرسول إذ قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.